فيما تحب وترضاه. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن الأركان والشروط والأسباب المتعلقة بالميراث، وعرفنا بأن أركان الميراث ثلاثة، وهي الوارث والمورث والحق الموروث. وعرفنا بأن أسبابه ثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب. وعرفنا بأن شروطه ثلاثة، وهي تحقق موت المورث وتحقق حياة الموروث، تحقق حياة الوارث، ثم العلم بجهة الإرث. يبقى بعد ذلك الكلام عن الموانع. بعض العلماء يلحقها بالحجب، وبعضهم يجعل لها بابا مستقلا. بعضهم يلحقها بالحجب وبعضهم يجعل لها بابا مستقلا. وكلمة الحجب أيها الإخوان تعني المنع والحرمان، ومنه قول ربنا جل جلاله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون من رؤيته سبحانه وتعالى. والحجب في باب الميراث يعني به أهل العلم أن يمنع الشخص من الميراث كلا أو بعضا، ويقسمونه إلى نوعين: حجب بالوصف وحجب بالشخص. حجب بالوصف وهو الذي سيتكلم عنه الآن، إذا كان الشخص الوارث مخالفا للمورث في دينه، أو أن الشخص الوارث قتل المورث، أو أن الشخص تعلق به وصف حكمي يمنعه من التصرف في المال، ونعني بذلك الرق. وأما الحجب بالشخص فهو الذي مضى معنا مثاله، فمثال حجب النقصان بأنه عند وجود الفرع الذكر الوارث فإن الأب يحجب حجب نقصان من يحجب إلى السدس، وكذلك عند وجود الجمع من الإخوة فإن الأمة تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس. وكذلك قد يكون الحجب حجب حرمان فيما لو وجد الفرع الذكر الوارث فإن الإخوة لا ميراث لهم، يحجبون ولا نصيب لهم في الميراث، هذا نسميه حجب بالشخص. وقد تقدم معنا في أن هناك أصنافا خمسة لا يحجبون قط حجب حرمان، وهم الأبوان والولدان وأحد الزوجين، يعني الأب والأم، وكذلك الابن والبنت، وكذلك الزوج أو الزوجة، لا يحجبون حجب حرمان قط. أما من عداهم من الورثة فإنهم قد يحجبون حجب حرمان، أي يمنعون من الميراث بالكلية. الآن ما نتكلم عن الحجب بالشخص، وإنما نتكلم عن الحجب بالوصف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. اتفق عليه. نعم، هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث، هذا النفي بمعنى النهي، بمعنى النهي، ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يرثوا من الكفار، وينهاهم أن يورثوا الكفار من المسلمين. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولو أن سائلا سأل ما هي الحكمة، ما هي الحكمة من منع التوارث؟ يعني مثلا لو أن رجلا نصرانيا مات وقد ترك ولدين أحدهما مسلم والآخر نصراني، فإن المال يكون لمن؟ يكون للنصراني. ولو أن مسلما مات وزوجه كافرة، زوجه كتابية مثلا يهودية أو نصرانية، فإنه لا ترث منه لا ربعا ولا ثمنا. كذلك لو أنها ماتت فإنه لا يرث منها. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أيها الإخوة الكرام بأن الميراث مبناه على الولاء والنصرة، مبناه على الولاء والنصرة. وقد مر معنا في الحديث ألحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولذلك في مبدأ الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث الإخوة من المهاجرين والأنصار، يعني المؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين والأنصار كانت سببا للتوارث، إلى أن نزل قول ربنا جل جلاله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافر، لأن آيات القرآن ناطقة بذلك، كقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذه الآيات كلها تنفي وتنهى عن موالاة المسلم له الكافر. والميراث صورة من صور الموالاة، صورة من صور الموالاة. ولذلك الحديث ها هنا يمنع الإرث بين المسلم والكافر، سواء كان المسلم وارثا أو مورثا، وسواء كان الكافر وارثا أو مورثا. وها هنا أيها الإخوة الكرام يعني عدة مباحث. المبحث الأول، هل نقول أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم؟ هذا لا خلاف فيها بين العلماء. بمعنى لو أن مسلما مات وله قريب كافر فإنه لا يرث منه. طيب المسألة الثانية، قضية إرث المسلم من الكافر، جمهور العلماء على المنع، جمهور العلماء على المنع، كالمثال الذي ذكرته، لو أن مسلما متزوجا من نصرانية فماتت فإنه لا نصيب له في ميراثها، وكذلك أولاده المسلمون لا نصيب لهم في ميراث أمهم النصرانية، لا يرثون منها شيئا. على هذا جمهور العلماء. لكن ذهب بعض أهل العلم منهم معاذ بن جبل ومعاوية ابن أبي سفيان ومسروق ابن الأجدع وسعيد بن المسيب رضوان الله عليهم إلى أن المسلم يرث من الكافر، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى. وهذا الحديث ذكره البخاري تعليقا من حديث عائذ المزني رضي الله عنه، الإسلام يعلو ولا يعلى. وكذلك استدلوا بالقياس بأنه يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لهم أن ينكحوا نساءنا، يعني يجوز للمسلم أن يتزوج بالنصر الكتابية اليهودية النصرانية، لكن لا يجوز بإجماع المسلمين أن يتزوج كتابي من مسلمة. فها هنا أيضا قالوا إذا وجد سبب للإرث بين المسلم والكافر فإن المسلم يرث الكافر ولا عكس، الكافر لا يرث المسلم. لكن أيها الإخوة الكرام، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، وفي اللفظ الآخر الإسلام يزيد ولا ينقص، إنما هو إخبار عن علو الدين وظهوره وتمكين المسلمين في الأرض، ولا علاقة له به الميراث. يعني ما يصلح هذا الحديث مخصصا لحديث أسامة في قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم القياس الذي ذكروه هو قياس في مقابل النص، فهو فاسد الاعتبار، يعني ما يقبل أن يستعمل الإنسان قياسا ينقض به النص أو يخصصه. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون في هذا القياس قادح، يسمونه فساد الاعتبار، لأن إبليس لعنه الله قاس لما قال الله له أسجد لآدم، إبليس استعمل القياس، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فإذا كانت النار خيرا من الطين فأنا خير من آدم، ولا يسجد الفاضل له المفضول، فالله عز وجل طرده من رحمته. فالمقصود ها هنا أن جماهير العلماء على أن المسلم لا يرث من الكافر. لماذا؟ بناء على الأصل في أنه لا موالاة بينهما. ولذلك نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، كان الجواب من الله عز وجل إنه ليس من أهلك، رغم أنه ولده. وعلل ربنا جل جلاله هذا الحكم بقول إنه عمل غير صالح، وفي القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح، فقطع الله الموالاة بين الوالد والولد بسبب الكفر. ولذلك علماؤنا قالوا أخوة الدين أبقى من أخوة النسب، لأن أخوة النسب تزول باختلاف الدين، ولا تزول أخوة الدين باختلاف النسب. يعني الآن أخوك في الهند أو في المغرب هو أخوك رغم أنه لا نسب بينكما، بينما أخوك من أمك وأبيك لو أنه كفر فإن الأخوة بينكما تزول. واضح أيها الناس؟ فهذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، أورد بعض أهل العلم على هذا الحديث استثناءات. استثناءات، أنتوا صاحين الحديث عن أي شيء يتكلم عن الميراث بين المسلم والكافر؟ الاستثناء الأول قالوا يستثنى فيما لو أسلم الكافر قبل قسمة التركة. يعني مات فلان من الناس عنده أربع زوجات، ثلاث مسلمات وواحدة نصرانية، وما زالت متمسكة بنصرانيتها حتى إذا مات يعني زوجها شهدت أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. بعض العلماء قالوا لو أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يربخ له نصيبه. لما؟ قالوا ترغيبا له في الإسلام. ولا يخفى عليكم بأن في هذا تخصيصا للنص النبوي بغير مخصص. ثم من ناحية أخرى بأن هذا قد يفتح بابا للتلاعب بأن يدخل في الإسلام رغبة في المال، حتى إذا حصل عليه رجع إلى الكفر عياذا بالله. هذا يفتح بابا للتلاعب، خاصة في مثل زماننا الذي لا يوجد فيه روادع، ما في ردع، حد الردة ما يقام. فلذلك قد يؤدي ذلك إلى التلاعب فيدعي أنه مسلم من أجل أن يحصل على نصيبه. لكن يمكن أن يقال قول آخر، نقول بأن هذا الإنسان لو أسلم نقول له لا نصيب لك في الميراث، لأنه لما حصل سببه وهو الموت أنت كنت كافرا، لما حصل الموت كنت على الكفر. لكن يمكن أن نقول للورثة يعني اجعلوا لهذا الشخص نصيبه من الميراث ترغيبا له في الثبات على الدين والبقاء في الإسلام، لكن ليس معنى ذلك أننا ورثناه شرعا، وإنما طلبنا من الورثة أن يتنازلوا عن بعض ما لهم وهو ما يوازي نصيب ذلك الذي أظهر الإسلام من أجل أن نثبته على الدين. فهذا استثناء. الاستثناء الثاني قالوا ميراث المرتد يأخذه المسلمون. ميراث المرتد يأخذه المسلمون، يعني لو أن شخصا عياذا بالله ارتد عن الدين بقول مكفر أو فعل مكفر. قول مكفر كما لو أنه سب الله جل جلاله أو سب نبيه عليه الصلاة والسلام أو سب دين الله ونحو ذلك من المكفرات القولية، أو كفر كفرا فعليا كما لو أنه رمى بالقرآن في قاذورة أو أنه مزق المصحف أو سجد لصنم ونحو ذلك، فهذه ردة فعلية. فلو أن هذا المرتد عياذا بالله قتل أو مات على ردته، فبعض أهل العلم قالوا ماله يكون له ورثته من المسلمين، واستدلوا بأن الصحابة قد ورثوا المسلمين ممن ارتدوا. تعرفون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت حركة ردة يعني كبيرة في أنحاء الجزيرة العربية، من أولئك الذين قال الله فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهؤلاء جيش الصديق أبو بكر رضي الله عنه 9 جيوش لقتالهم. كان هناك من ادعى النبوة من أمثال مسيلمة بن حبيب الحنفي وطليحة بن خويلد الأسدي والأسود العبهلة العنسي في بلاد اليمن. فأبو بكر رضي الله عنه قاتل هؤلاء وأرغم أنوفهم وقتل منهم خلقا. فقالوا الصحابة رضوان الله عليهم ورثوا المسلمين من أولئك المرتدين. لكن الذي عليه جماهير العلماء بأن المرتد ماله يؤول إلى بيت المال، ما يورث أقاربه المسلمون من هذا المال، وإنما كله يؤول إلى بيت مال المسلمين. طيب الاستثناء الثالث قالوا يستثنى المنافق. المنافق فإنه يرث ويورث. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين معاملة المسلمين. طبعا هذا كلام صحيح، لو أن المنافق لم يعلم نفاقه يعني كان أمره مشكوكا فيه فنجري عليه أحكام المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على موتاهم مثل ما صنع مع عبد الله بن سلول، ثم نهاه الله عز وجل عن ذلك. وكذلك المسلمون كانوا يسمحون لأولئك المنافقين بالخروج فيه الغزوات، وكانوا يشهدون معهم الجمع والجماعات. لكن كما قال ربنا جل جلاله عنهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمنافق إذا لم يعلم نفاقه يقينا، يعلم نفاقه يقينا بأن يظهره كما أظهر عبد الله بن سلول لعنه الله حين قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وحين قال ما نحن محمد إلا كما قالت العرب سم كلبك يأكلك، إلى غير ذلك من الكلمات التي تشي بالكفر وظلمة القلب وفساد المعتقد. المنافق إذا لم يظهر يعني من حاله ما نستطيع به الجزم والقطع بنفاقه فإنه يرث وإنه يورث. واضح يا الناس؟ طيب، المسألة التي بعدها، إذا قلنا بأنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فهل يتوارث الكفار فيما بينهم؟ طبعا أهل العلم متفقون على أن الكفار يتوارثون فيما لو كانوا على دين واحد، فالنصراني يرث من النصراني، واليهودي يرث من اليهودي، والمجوسي يرث من المجوسي. أما لو كانوا مللا شتى فهل يتوارثون أم لا؟ يعني مثلا الآن قد تجد في بعض بيوت الكفر قد يكون الأب نصرانيا والولد ملحدا، هذا يحصل كثير. مثلا تجد الأب ربما يكون قسيسا لكن الولد يعني احتار في هذا الدين المحرف القائم على الألغاز والطلاسم، فتجده يكفر بهذا الدين ويؤول به الحال إلى أن يصير غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فها هنا، هل الدين واحد؟ لا، ليس واحدا. جمهور العلماء فيهم الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد قالوا الكفر ملة واحدة، فيرث اليهودي من النصراني والمجوسي من اليهودي وهكذا. واستدلوا بقول الله عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وبقول الله عز وجل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قالوا والكفر يجمع بينهم، يعني كل من كان على غير ملة الإسلام فهو كافر، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو شيوعيا أو زرادشتيا أو بوذيا أو هندوسيا. هؤلاء جميعا الحنفية والشافعية والإمام أحمد في رواية يعدونهم ملة واحدة. وأيضا يمكن أن يستدلوا بقول الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالله جل جلاله جعل الخلق قسمين لا ثالث لهما. أما الإمام مالك رحمه الله وكذلك الإمام أحمد في الرواية الأخرى قالوا الكفر ملل شتى، الكفر ملل شتى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا القول أيها الإخوة الكرام وجيه جدا، لأنه شتان شتان بين نصراني يقول المسيح ابن الله ويجعل كذلك مريم إلها، وبين يهودي يقول بأن المسيح عليه الصلاة والسلام ابن زنا قاتلهم الله ولعنهم. ولذلك ربنا جل جلاله بين أنهم مختلفون اختلافا عظيما، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فكل طائفة تتهم الأخرى بالكفر. أما قول ربنا جل جلاله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي في قتال المسلمين، بعضهم أولياء بعض أي على المسلمين، على المسلمين. ولذلك الآن تجدون بأن دولة اليهود ما قامت إلا بمعونة من الصليبيين والشيوعيين، هذا معلوم تاريخا بأن دولة اليهود لما أعلنت أول من اعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية الصليبية، ثم تلاها في الاعتراف بعد ذلك بدقائق ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي العظيم في ذلك الوقت، وهي الدولة الشيوعية التي كانت ترعى الشيوعيين في المشارق والمغارب. لكن الآن لو أن اليهود سئلوا عن النصارى فإنهم لا يعدونهم شيئا ولا يحسبونهم على شيء، لكن هم متعاونون متضامنون على قتال المسلمين. فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني بذلك أنه لا يرث اليهودي النصرانية ولا النصراني اليهودي، وكذلك سائر ملل الكفر. فهذا هو المانع الأول أيها الإخوة الكرام من موانع الميراث، وهو اختلاف الدين. طيب المانع الثاني هو القتل. القتل، الحديث رواه الإمام النسائي والدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. وهذا الحديث هو من رواية إسماعيل ابن عياش عن عبد الملك بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعفوه لأن إسماعيل بن عياش مضعف في رواية غير الشاميين، لكن نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه ليس للقاتل ميراث. استدلوا بهذا الأثر كذلك بما ورد عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، واستدلوا كذلك بالنظر، بالنظر يعني بالعقل. قالوا لو أنه فتح هذا الباب فإنه سيعمد الوارث إلى قتله المورث تعجيلا له ذلك الميراث. قالوا ولا يصح في دين الله عز وجل ولا في الشريعة المعصومة التي جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد أن يكون القتل الذي هو أعظم الجرائم بعد الشرك بالله عز وجل سبيلا إلى حصول النعمة وتكثير المال. قالوا فواجب أن يسد هذا الباب. ولذلك أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا عدوانا ليس له ميراث، القاتل عمدا عدوانا ليس له ميراث. واختلفوا فيما سوى ذلك، اختلفوا فيما سوى ذلك خاصة فيما لو كان القتل خطأ. مثال ذلك ما يحصل الآن، تجد شابا طيبا مهذبا بارا بوالديه يأخذ أباه وأمه في سفر، ما ربما يسافرون إلى مدني مثلا، يقدر الله عز وجل في الطريق أن هذا الشاب يغفو أو كذا فتنقلب السيارة فيموت والداه أو أحدهما. ها هنا هذا القتل قتل خطأ، وكان ممكن الدليل على أنه خطأ أنه هذا الشاب نفسه كان ممكن يموت، واضح؟ فهذا قتل خطأ. أجمع على أنه لا يرث من الدية، لا نصيب له في الدية. واختلفوا هل يرث من المال أو لا، أو لا يرث. يعني مثلا لو فرض بأن هذا الوالد الذي مات في ذلك الحادث عنده مثلا نقول 500 مليون تركها، والدية دفعت عن طريق شركة التأمين وهي الآن قريبة من 500 مليون، 337 مليون، فهو يرث من 500 ولا يرث من الدية، واضح يا الناس؟ هذا بالاتفاق. طيب هل يرث فيما سوى ذلك من المال؟ طيب الجمهور حنفية والشافعية والحنابلة قالوا لا يرث، لا يرث شيئا لا من الدية ولا من أصل المال. أما الإمام مالك رحمه الله كذلك رواية عن الإمام أحمد وقد اختارها الإمام ابن القيم واستدل لها بقوة، قالوا القاتل خطأ يأخذ نصيبه في الميراث. ليه؟ لأن الشريعة دلت على أن الخطأ غير مؤاخذ به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فالقاتل خطأ لا يرث من الدية لكنه يرث من أصل المال. أما المانع الثالث أيها الإخوة الكرام فما يحتاج إلى كلام كثير لأنه لا وجود له في دنيا الناس اليوم والعلم عند الله تعالى، هو مسألة الرق. لكن الأمر فيها ظاهر بأن الرقيق لا يرث لأن الميراث تمليك، الله جل جلاله في الميراث عبر باللام التي تفيد الملك كقوله جل جلاله للذكر مثل حظ الأنثيين، كقوله جل جلاله ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، فلكل واحد منهما السدس مما ترك. فدائما يؤتى باللام التي تفيد التمليك، ومعلوم أن العبد المسترق هو ملك لمن؟ لسيده، هو ومال ملك لسيده، فليس أهلا لأن يملك أصلا. فهذا الحديث أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد فائدة أصولية وهي جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة، جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة. أين عموم القرآن؟ في قول ربنا للذكر مثل حظ الأنثيين، أو في قوله جل جلاله يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم هذه تشمل جميع الأولاد، من كان مسلما ومن كان كافرا. كذلك من عمومات القرآن قوله جل جلاله ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام خصص بأن هذا لا يشمل من كان كافرا أبا كان أو ولدا، واضح أيها الناس. ولهذا نظائر يعني كثيرة، مثلا كقول الله عز وجل بعد أن ذكر المحرمات من النساء وأحل لكم أو وأحل لكم ما وراء ذلكم، النبي عليه الصلاة والسلام خصص العمة والخالة لأن الإنسان ما يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. وكذلك قول ربنا جل جلاله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، وذكر أربعة أنواع من الأطعمة، النبي عليه الصلاة والسلام زاد على ذلك كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، واضح أيها الناس. فيجوز تخصيص عموم القرآن به السنة، وهذا داخل في قول ربنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث قطع الموالاة بين المسلم والكافر، قطع الموالاة بين المسلم والكافر. من فوائد الحديث أن الإيمان أوثق العراء، أن الإيمان أوثق العراء، يعني الأخوة الإيمانية أوثق من الأخوة النسبية، الأخوة الإيمانية أوثق وآكد من الأخوة النسبية. أيضا من فوائد الحديث أنه لا توارث بين مسلم وكافر، لا توارث بين مسلم وكافر. طيب أيضا من فوائد الحديث أنه يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد، يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد، لأن وصف الكفر يجمعهما. يعني عندنا كافر أصلي أصلا كافر، وعندنا إنسان كان مسلما ثم ارتد. ف الحديث يشمل من كان كافرا أصليا ومن كان كافرا مرتدا. نعم. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.